بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله بعد الكلام على حقيقة الإيمان والإسلام، قال: ونصوص الكتاب والسنة وأقوال أئمة الدين سلفا وخلفا في هذا الباب يطول ذكرها. ثم أعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث الجيل وفي معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووصلت سريرته إلى الله تعالى. إن لم يكن منه على الحقيقة أي ما كان نفاقا، لكن لم يظهر صاحبه ما يناقضه من أمور الردة عن الدين أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فصلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، وغيرها من الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني بعد أن قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ الحديث بطوله في الصحيحين، وهو عند أبي داود النسائي أيضا وأحمد. وفي بعضها، في بعض الطرق: فقال رسول الله: استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما أن استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل الذي انتقل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهيبة، قطع الذهب، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. الاستدلال بهذا الحديث فيه شيء من النظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما علل ذلك بخوف المفسدة، فقتل المنافق إذا أظهر النفاق مثل الاعتراض على حكم الله أو يعني اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز كاتهامه بالظلم. فلو أن إنسانا قال اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتق الله، وأنه أن هذه قسمة ما أريد بها عرض الله، وأنه ظلم بعض الناس وأصر على ذلك كان مرتدا. إن أظهر الرجوع قبل منه ذلك على الخلاف في توبة الزنديق، والصحيح قبول توبته كما ذكرنا في الظاهر مطلقا. وهذا الحديث إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من قتل هذا المنافق الذي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه وأنه من المارقين من الدين، لكن منع من قتله وذو المفسدة. كما ذكرنا المنافق إذا يعني كان في قتله مفسدة أعظم امتنع من قتله لأجل المفسدة، والله أعلم. وقبل ما أظهره من الرجوع إلى الإسلام وعدم استمراره على التهمة والعياذ بالله. وقال له خالد ابن الوليد رضي الله عنه فيه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لن أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. حديث متفق على صحته أيضا. وهذا الاستدلال هو الظاهر في سياق كلامه، لأن الذي يظهر من هذا الرجل أظهر ضلوع عما قال من التهمة، وبالتالي قبلت قبلت علانيته وأجرت سريرته إلى الله. فهذا الاستدلال أظهر في هذا الموضوع. وذلك أن الزنديق كما ذكرنا فيه خلاف بين أهل العلم في قبول توبته مطلقا، سواء تكرر منه أو لم يتكرر، سواء أسام تائبا أو ظهر عليه. ومنهم من العلماء من يقول لا تقبل توبته مطلقا سواء حصلت منه أو ظهر منه على النفاق أول مرة أو تكرر منه ذلك، سواء جاءنا تائبا أو شهد عليه الشهود بالردة أو بمقتضى الردة. ومن العلماء من يقول تقبل توبته ما لم يتكرر، كلام ده كله في الظاهر. ومنهم من يقول تقبل توبته إذا جاءنا تائبا ولا تقبل إذا شهد عليه أو إذا ظهر عليه. وقول الشافعي قبول التوبة مطلقا. ومراعاة المصلحة والمصلحة في ذلك ينبغي أن يوضع في الاعتبار. قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي رواية عن أنس نفسه وله حكم مرفوع بل قد رفعه النسائي كما سيأتي من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. علقه البخاري والنسائي موقوفا وصححه الألباني في صحيح النسائي مرفوعا. وهذا هذه الإضافات هي الصلاة وأكل الذبيحة ونحو ذلك المقصود به الإقرار بالالتزام بشرائع الإسلام أو أن ثبوت العصمة معلق باستمرار العصمة معلق بعدم ظهور ما يناقضها، وإلا فإنه بلا شك أنه يذبح الذبيحة هذا أمر لا يتوقف عليه أصل ثبوت العصمة، وكان حتى الصلاة والزكاة، بمعنى أنه لا ينتظر عليه عام كامل بعد إسلامه لينظر يزكي أم لا ثم يقال بعد ذلك عصم دمه وماله، بل يعصم دمه وماله بمجرد النطق بالشهادة كما ذكرنا من قبل مرات، ثم يؤمر بعد ذلك بالصلاة. فإن أبى أن يصلي إلى القبلة أو إن أبى أن يزكي أو إن أبى أن يستحل ذبائحنا دل ذلك على الإباء على نفاقه وزندقته. وأما إن ترك ذلك ترك الصلاة أو بخل بالزكاة تكاسلا عن الصلاة وبخلا بالزكاة بخلا بها فإن ذلك فيه القولان المشهوران لأهل العلم وعامة العلماء لا يكفرونه خصوصا في الزكاة. وبعضهم يقول إن قاتل الإمام عليها كفر وإن لم يقاتل لم يكفر، والذي عليه الجمهور عدم التكفير كفرا ناقلا عن الملة إذا كان الترك تكاسلا أو بخلا أو فعلا لشهوة كما في الصيام، وسيأتي إن شاء الله. قال ورواه أبو داود في الجهاد بلفظ أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. في رواية أمرت أن أقاتل المشركين وهو بنفس المعنى أمرت أن أقاتل الناس وأمرت أن أقاتل المشركين هو على العموم في أنواع المشركين من عبدة الأوثان ومن أهل الكتاب وغيرهم. ورواه النسائي في تحريم الدم ولفظه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وفيه قول ميمون بن سياه لأنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. هو الحديث الماضي الموضوع. ورفعه في كتاب الإيمان عن أنس كما ذكرنا. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. حسابهم على الله في الآخرة إن كانوا صادقين قبل منهم ذلك وإن كانوا كاذبين فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. إلا بحق الإسلام إلا بحقها حق الكلمة وهو التزام الطاعة. فإذا ظهر ما يناقض ما شهدوه أو إذا ارتكبوا ما يحق عليهم به حق في نفس أو مال ألزموا بما حق عليهم. إذا ارتكبوا ما يليه دما أو مالا فأؤمنوا بمقتضى ما خالفوا فيه. وكما ذكرنا أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي من حقها. هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم الذي أجمعوا عليه. كما قال أبو بكر فإن الزكاة من حق المال. أبو بكر لم يكن عنده لابد ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما علموا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن كان عنده لفظ إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام فأدخل فيه الزكاة. فهذا دليل على أن الزكاة الصلاة والزكاة من حق لا إله إلا الله وكان استقبال القبلة وعكس الذبيحة كما ذكرنا. فمن امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وكانوا طائفة له منع قوتينوا باتفاق أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ولا يشترط كما أكدنا في أصل عصمة الدم والمال ابتداء أن يحضر وقت صلاة فيصلي أو وقت زكاة فيزكي، لأن هذا الأمر إنما ينظر فيه بعد ثبوت العصمة. إن أتى بما يناقض العصمة أمر بمقتضى ذلك. إن كان كما ذكرنا إن كانوا جماعة لهم منع يمتنعون ببعضهم عن إقامة الحق عليهم من عقوبة من ترك الصلاة ودخل بالزكاة حتى لو أقروا بالوجوب فإنهم يقاتلون باتفاق. وإن كان الواحد منهم منفردا وتكاسل عن الصلاة فالعلماء متفقون على عقوبته وإن اختلفوا في نوع العقوبة. فمنهم من قال يخلص حتى يصلي وهو قول أبي حنيفة والزهري وهو منسوب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ويذكر أنه أيضا قال كعب بن زيد. ومنهم من قال يقتل إن أبى أن يصلي بمعنى أنه يعرض على القتل فإن أصر على ترك الصلاة ولا أقرض إليه يقتل حدا لا ردة. وهذا قول الشافعي ومالك وأصحابه ورواية عن أحمد. والصحيح أنه إن صبر على القتل وهذا لا يقع من مسلم أصلا فهو مسلم. القول الثالث أنه يقتل ردة كما ذكرنا. والباخذ للزكاة إن كان فردا فالجمهور يقولون تؤخذ منه بالقوة بغير زيادة. وقول الشافعي في القديم أنها يؤخذ معها شطر ماله عزما من عزمات ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب العقوبة بالمال والصحيح بقاؤه وعدم نسخه. في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. فهو صريح في عدم التكفير. لأن العقوبة بأخذ نصف المال مع بقائه حيا وعدم قتله ردة صريح في عدم ردته. قال وفي موطأ مالك ومسند أحمد بسند جيد عن عبيد الله بن علي بن الخيار أن رجل من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. حديث صحيح رواه أحمد. وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان وفيما ذكرنا كفاية. وفي مثل نطق الشهادتين كما ذكره الشيخ هنا في المعنى في ثبوت الحكم الولادة لأحد أبوين مسلمين أو أن يسلم أحد الأبوين والطفل دون البلوغ، فإنه يحكم بإسلامه بإسلام أحد الأبوين فضلا عن كليهما. فهذا مما استفاضت به السنة واتفاق أهل العلم في الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على هذه الملة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجزانه أو ينصرانه، وهذا دليل على أنه إذا لم يهود أو يمجز أو ينصر فهو باق على أصل الفطرة. فإذا كان أحد الأبوين مسلما ثبت إسلام جميع أولاده دون البلوغ. وكذا إذا أسلم أحد الأبوين، فلو أسلمت الأم مثلا فالأبوان لم يجتمع على التنصير والتنبيه أو التهويد، فإذا أسلمت الأم فضلا عن الأب حكم بإسلام جميع الأولاد دون سن البلوغ. ولو اختاروا عند البلوغ الردة الكفر صاروا مرتدين، لا يقبل منهم إلا الإسلام لثبوت الحكم بإسلامهم لإسلام أحد أبويهم. فإذا كانوا عند بلوغ على سبيل المثال أخذه أحد أبويه ونشأه اللي هو الكافر ونشأه على الكفر، أخذه أبوه أو أمه الذي على الكفر أو الذي على الكفر ونشأوه على الكفر، وهو قد أسلم أبوه أو أسلمت أمه فجاء عند البلوغ كافرا على اليهودية أو النصرانية أو غيرها، وظهر عليه أمسك أصبح أسيرا يعامل معاملة مرتد، لا يقبل منه الجزية مثلا كما يقبل من غيره من أهل الكتاب. قال وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع من إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك، ويقيم الحدود عليهم غير أنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم والله أعلم. كما ذكرنا هذا مقيد بعدم ظهور ما يخرج من الملة منهم، وإلا فقد نزلت الآيات بالأمر بجهادهم. قال عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل وقتال من أظهر الردة بقوله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا يدل على أن الحكم لا ينسخ بل هو ماضي مستمر مما لا يقع فيه نسخ لأنها من سنة الله التي لا تبدل. فالمنافق إذا أظهر ما يستوجب القتل والردة عن الإسلام فإنه يقتل تقتيلا كما دلت عليه الآية. والمنافقون دائما كانوا إذا ظهر عليهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يظهرون ضلوع. وكثير من الآيات نزلت بغير أو كل الآيات نزلت بغير تسمية معين منهم، ومنهم من كان ينكر أنه المقصود وأنه ما وقع منه ذلك، فكانت الآيات ليست نصا في أعيانهم، وإنما تقول ومنهم ومنهم ومنهم، ولم ينزل في أعيانهم نص قرآني، وإنما أفعال صدرت منهم كانوا ينكرون أنهم المقصودون بها، إنما هي في يزعمون أنها في غيرهم. بعضهم يظهر الرجوع وعدم الاستمرار على ما كان عليه، فمن هنا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. ويظهر الله أعلى وأعلم أن من لاحق بالكفار منهم وإن ظل ينتسب إلى الإسلام قتل كقتال الكفار تماما. قال عز وجل: ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهي آيات صريحة في قتل أناس منتسبين إلى الإسلام، سماهم الله منافقين، وذلك لأنهم لم يصبحوا بالردة ولم يعلنوا أنهم تركوا هذه الملة، ولو كان كذلك لما اختلف فيهم الصحابة ولما كانوا فيهم فئتين، وإنما كانوا فيهم فئتين لبقائهم على الانتساب إلى الإسلام مع مظاهرة عدو الله على المسلمين، مع مظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم معهم ومعاونتهم لهم في قتالهم. فنزلت الآيات بالأمر بقتلهم حيث وجدوا وأن يقتلوا كقتال الكفار، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن الأمر بالإعراض عن المنافقين طالما كتموا نفاقهم ولم يظهروا. قال رحمه الله: والإحسان هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسان لغة إجابة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشريعة وما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان في العبودية، أن يحسن في عبادته لله عز وجل، وهذا يشمل كل أنواع العبادة. وأحيانا وقع في الشرع مخصوصا عن ذلك، وقع في الإحسان في معاملة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي المعاملة عموما، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليوحد ذبيحته. فهو أيضا يعني ورد في الشريعة بمعنى الخصوص، ليس فقط هو الخصوص بينه وبين الإحسان بينه وبين الله، بل ورد الإحسان بينه وبين الناس أيضا. فهذا في الحقيقة ثمرة الإحسان فيما بينه وبين الله، الإحسان في معاملة الخلق ثمرة كمال العبودية لاستغنائه بعبوديته لله عز وجل، وهو أعظم ما يغني قلب الإنسان أن يكون كامل العبودية لله عز وجل. حقيقة الإساءة في المعاملات منبعها إلى الحاجة والشعور بها، حقيقة الشح والحسد والبخل والتنافس على الدنيا الذي يثمر الضغائن والأحقاد والعداوات وسوء الخلق، حقيقته فقر إلى الشهوات وحرص عليها، فترتب على ذلك هذه الغلو من الإساءة في المعاملة، يستأثر الإنسان بشيء من الدنيا. فلو كملت عبوديته لله عز وجل بكمال الإخلاص والمراقبة وأن يعبد الله كأنه يراه، فإن غنى القلب يحصل بالله سبحانه وتعالى، فتهون عليه الدنيا فلا ينافس الناس عليها، ولا يفزع من فقد شيء منها، ولا يبخل بشيء منها كذلك، ولذلك يسهل عليه جدا أن يحسن معاملة الخلق بأن يكف أذاه عنهم لأنه لا يريد منهم شيئا، وكذلك بأن يتحمل أذاهم لصغر ما أخذوه من حقه في نفسه. فحقه شيء يسير في نظره، ليس عنده تعظيم نفسه وحقها، بل أخذوا جناح بعوضة أو جزءا من جناح بعوضة، أخذوا منه ما لا يساوي شيئا، فلماذا يحزن على ما لا يساوي شيئا؟ لو أن الغني أخذ منه شيئا يسيرا لا قيمة له عنده، أخذ حجرا مثلا من أمام بيته، كما ذكرنا لو أن النفس الإنسانية تصارت كأن من الدنيا جناح بعوضة، أخذوا من عنده جناح بعوضة، أكان ينافسه عليه؟ أكان يقول لماذا أخذت جناح البعوضة مني وأنا أملكه وهي في بيتي هذه البعوضة؟ لا والله، لهوانها عنده فإنه لا ينافس عليها ولا يعني يطالب بها، ولذلك لا ينتقم لنفسه ولكن ينتقم لله عز وجل إحسانا لعبادته لله سبحانه وتعالى. فالإحسان في الشريعة يشمل النوعين، الإحسان فيما بينه وبين الله والإحسان فيما بينه وبين الناس، وثمرة الإحسان فيما بينه وبين الله الإحسان بينه وبين الناس. قال عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الناس بخلق حسن، وذلك بعد أن أمره بالتقوى واتباع السيئة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا أكمل إنسان وجوده لله سهل عليه أن يعامل نفسه بالخلق الحسن. قال فيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة. والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين، والكل من هذه المرض مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها. سنتكلم على كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله. قال فقد أتى الإسلام مبني على الإسلام مبني على، أنا بقول كده صح، هي إعرابها مبنيا، أنا بقول أنا جت إزاي بنيش. قد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه أركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي اسمين قولية وعملية، القولية الشهادتان والعملية الباقية. طبعا هي عبادة الصلاة والحج فيها أقوال وأعمال. يقول وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية ومالية وهو الحج. وقول القلب وعمله، قول القلب وتصديقه ويقينه، وعمله وهو الامتياز والحب والإخلاص وغير ذلك، شرط في ذلك كله كما تقدم. والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل قصة منها. فلنبدأ بالقسم الأول ما تأثر منه على حدته، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى. فمن ذلك حديث جبريل سابق ذكره عن الجم الغفير من الصحابة والتابعين فيما بعدهم، ومنها حديث وفد عبد الغيث وأمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده أشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان عنده خمس مواليد. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على هرس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقال له رجل ما الجهاد في سبيل الله؟ قال ابن عمر الجهاد حسن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يذكر الجهاد في الأركان وهو الجهاد حسن. هذا الحديث جعل المبني غير المبني عليه. وفي حديث عمر جعل الإسلام هو هذه الخمس. هنا قال بني الإسلام على خمس، فهذا دليل على أن هذه الأركان. حديث ابن عمر يفسر حديث عمر بني الإسلام على خمس، يفسر الإسلام أن تشهد. فليس مقصود الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن الإسلام هي خمس فقط، وإلا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة كما ذكرنا الإنقاذ الظاهر، ولا بد لهذه الأركان من مترجمات ومكملات تشبهه البناء المبني على أعمدة. هذه أعمدة الإسلام لا شك أن في تركها ما يشعر كما ذكر المصطلح بانحلال قيد انقيادي أو إيه أو اختلال، ولكن لا بد له من تكملة الجوانب ليتم له الإسلام كاملا. فالإسلام أوسع من هذه الخمس. لو شبهنا ما يعني ما نريد أن نبين ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم من البناء، هو مثل بناء مبني على أركان. إذا وردت الأعمدة لا شك أن هذا أصل وجود البناء، وأول ما يبنى من البناء هو الأعمدة، لأنه بدون الأعمدة لن يكون هناك بناء. أو واحد يبني عمارة فلا بد أن تبنى الأعمدة أولا، أو يبني منزل لابد أن يبني الأعمدة أولا، ثم بعد ذلك حتى يكنه من حر الصيف وبرد الشتاء لابد أن يستكمل الجوانب والحوائط والسقف ونحو ذلك من الأسس الضرورية لاستكمال البناء لكي ينتفع به الانتفاع الحقيقي الكامل. ولا يمكن أن يعني يقال ليس عنده شيء من البناء مع وجود الأركان. الأركان موجودة، البناء له إيه؟ أسس وله وجود. بدون الأركان لن يكون له إيه؟ أسس ولا وجود، لن يكون له وجود. لكن كما ذكرنا أنت انتفع به يستكمل باقي نواحي الطاعة وفعل الواجبات وترك المحرمات. لهذا يعني يؤدي من الواجبات من الجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والتعامل بالحلال وتجنب الحرام، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، ترك غصب الناس أموالهم، وسائر الأعمال وسائر الواجبات الظاهرة في المعاملات المختلفة. فيجب على الإنسان يستكمل هذه الجوانب، وإذا حسنها بالنوافل فذلك هو البناء المكتمل. وأكثر الناس يعني لا أو قل كلهم لا يقبلون أن يسكنوا في بيت غير محسنات، كما لو ضربنا المثال يعني في أبنيتها المعاصرة لا بد أن يكون ما يكتفيش مثلا حتى بالطوب الأحمر. لا يمكن، ولو أخذت شقة على الطوب الأحمر يروح يتجوز فيها يقول لا ما ينفعش، يرضوا حد شيء يرضى يسكن بالطوب الأحمر. إنما لا بد أن يكون على لا بد تكون مدهونة كمان من الداخل. فهذا أمر يعني لماذا يرضى الناس لدينهم للنقص ويقول لك الحمد لله بصلي وصوم وزكي وحج يبقى انا كده عملت كل اللي علي، ومع انه يترك يفعل المحرمات ويترك الواجبات ولا يرضى لنفسه بان يعيش في الدنيا بادنى من الكماليات المترفه. يعني لابد ان تكون كل الكماليات المترفه موجوده. فهذا يعني دليل على اختلال الموازين عند الكثيرين. حديث ابن عمر يدل على ما ذكرنا من ان الاسلام يعني يشمل هذه الأركان ويزيد عليها، هي أركانه التي بني عليها. ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. اسناده صحيح. ومن ذلك حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء رجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم صدق. الزعم يطلق أحيانا بمعنى الإخبار المجرد وغالبا بما يستعمل في معنى الإخبار الكذب، لكن هنا على معنى الإخبار بقرينة السياق فإنه يعني قبل خبره من أول ما أخبره به من غير سؤال عن بينات، فدليل أنه يعني يسأله خبر مجرد لا يكذب الناقل ابتداء. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. هذا رجل فعلا من أعقل الناس، ذكر أدلة التوحيد وأراد أن يعني جعل أدلة الربوبية الدليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله عن معجزة، واحتج به من يقول من المتكلمين بصحة إسلام المقلد، وفي هذا الرد شناعة، فإن المؤمن الذي يقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في قلبه صدق لا ينبغي أن يسمى مقلدا. المقلد ده لفظ فيه نوع من الايه؟ من التبعية المذمومة في الجملة أو نقص. الحقيقة أن لو بالاصطلاح طبعا يعني الإيمان المقلد صحيح، لكن المقلد التقليد اصطلاحا هو قبول خبر من ليس قوله أو قول من ليس قوله بحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة على جميع الخلق، ولا يلزم الإنسان أن يبحث عن المعجزات الحسية، فإن آيات الله الكونية الدالة على أنه لا يهمل خلقه سلى، بل لابد أن يرسل إليهم الرسل كما أقام السماء والأرض، فلا يمكن أن يسلك العباد بلا من يقيم لهم أمر دينهم، دليل على بعثته عليه الصلاة والسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسان وقع في قلبه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لما احتاج أن يقول فما دليلك من المعجزات الحسية على أنك رسول. لا يلزم ذلك، وقبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل من بلغه. إن وقع في قلبه تصديقه فذاك، وإن لم يقع في قلبه تصديقه وتشكك فيه نتيجة الشبهات المطروحة فليبحث عن المعجزات العقلية والحسية التي تثبت نبوته، وهي مثل الماء والهواء يجدها كل من طلبها بأدنى طلب، ولا يمكن ويستحيل أن يفقدها من يطلبها. فإذا قصر في طلبها ورضي بما يقوله قومه وسادته وكبراؤه في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا نزاع بين المسلمين. ومن يقول بوجود الشبهات عنده ونحو ذلك فيجعله معذورا مبتدع في حقيقة الأمر، وإن كان قد يعني تخفى بعض هذه المسائل على بعض المتأخرين، لكن لا نزاع بين أهل الإسلام من أهل العلم في أن من بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبحث عن معجزاته وظل قابلا لما يقال عنه من الشبهات أنه كافر مخلد في النار. أما الأدلة الكلامية فليست بأدلة نبحث عنها أصلا ولا حاجة إليها، كما ذكرنا المعجزات العقلية والحسية هي العقلية نعني بذلك التي في ما جاء النظر فيما جاء به عليه الصلاة والسلام من محاسن العقائد والأعمال والعبادات ومما جاء به من الإيمان والإسلام والإحسان، فإنها بذاتها دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام، كما أن صفاته الشخصية من صدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته وصلته بالرحم وإغاثة الملهوف وحمل الكل وإقراء الضيف وكمال صفاته الشخصية دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. فهي كلها أدلة عقلية تدرك بالعقول السليمة بالإضافة إلى المعجزات الحسية الخارقة للعادة. وأعظمها في القرآن العظيم، ثم المعجزات التفسير أخرى من يعني نبع الماء وتكثير الطعام واستجابة الدعوات وغير ذلك. الغرض المقصود أن هذا الصحابي الجليل بن عمر بن ثعلبة رضي الله عنه قابل خبر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، بمجرد أن قال له استحلفه بالله على أن الله أرسله فقبل ذلك. فكيف يكلف بالشك هذا من الأمر بالكفر والعياذ بالله؟ أعني الذي يكلفه بأن يشك أولا ثم يبحث عن أدلة إزالة الشك يأمره بالكفر وقد وقع في قلبه الإيمان والصدق. فكيف يقال أول الفرائض هو أن يفكر بمعنى يشك عنده؟ هو كلام المعتزلة وكلام المتأخرين وبعض المنتسبين إلى الفلسفة الإسلامية ونحو ذلك، فيقولون أن الشك هو أول الواجبات. لكن أنا أعوذ بالله من هذا الضلال، هذا لا يقوله مسلم في الحقيقة. أول الواجبات هو التصديق، إن وقع كما ذكرنا في قلبه الجزاء فبها ونعمة وفضل الله عظيم، وإن وقع في قلبه الشك وجب عليه أن يزيله بالنظر في الأدلة. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ورسل هذه الجبال، الله ورسله، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا، قال: نعم. ده من الفهم العميق رضي الله تعالى عنه، أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من عند الله عز وجل، ولذلك يستوجب منه أوامرك الشخصية على أن الله أمرك بهذا، دليل على فهمه لقضية النبوة والرسالة فهما تاما، ومعرفتي بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله عز وجل، وده من كمال التوحيد والإيمان. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخل من الجنة. رواه الجماعة وهذا لفظ أحمد، وفي رواية: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، قال: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن مكر رضي الله عنه. وهذا الحديث دليل على عدم وجود شيء من الصلوات والزكوات أو الصدقات والصيام والحج إلا هذه المذكورة في الحديث، فهو يصدق حجة لكل مسألة تنازع العلماء فيها في وجوب صلاة من الصلوات، إلا ما أجمعوا عليه كالنذر، فإن الصلاة المنذورة يعني أدلتها وجوب الوفاء بالنذر في السنة والسنة والإجماع على ذلك. أما ما سوى ذلك كصلاة العيد مثلا وصلاة عيد المسجد وصلاة الوتر، فهذا الحديث يعني دليل واضح وبين وظاهر في أن هذه الصلوات من السنن المؤكدة وليست من الواجبات، الله أعلى وأعلم. وكذا في الصيام وفي الزكاة، فليس هناك يعني في المال من جهة العبادة إلا الزكاة، أما النفقات الواجبة فهي واجبة وأدلة أخرى. وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر بقر، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. في تفسيرات أهل العلم أن الاستثناء متصف بمعنى فرض الله عليك الصلاة الخمس إلا إذا تطوعت فذلك يلزمك الأداء، يلزمك استكماله، بمعنى إذا شرعت في التطوع فقد أصبح فريضة، بمعنى الاستثناء متصف، ليس علي من الصلوات إلا الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، بمعنى لا يرجع أن هو تبقى واجبة من الواجبات. وده قول مالك بن أبي حنيفة، أن من شرع في التطوع يلزمه أن يتمه ويحرم عليه أن يخرج منه بعد ما بدأ فيه. يقول إلا أن تتطوع، بدأت تتطوع إذا لازم تكمل، يدعون عنك الحج والعمرة. التفسير الثاني إلا أن تتطوع استثناء منقطع، وإلا المعنى لكن، يعني لازم أن تتطوع، لكن إن تطوعت سمى تطوع، وده الحديث يدل على هذا التفسير أنه سمى تطوع، يعني يبقى ليس هذا الواجب لكن تطوع، فلا يلزمه الاستمرار، ويدل عليه الصائم المتطوع أمير نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية يوم الجمعة أصمت أمس أتريد أن أصوم غدا؟ قال فأفطري إذا، فأمره إيه؟ الفطر في صوم التطوع. فهذا يدل على جواز أن يقطع الإنسان النافلة إذا دخل فيها وهو الصحيح، وهذا الحديث الذي قبله دليلا على ذلك. وتم تسميته تطوعا تنافي أن تكون خيرا، فالصحيح أن هذا استثناء منقطع بمعنى لكن أنت تطوع، فلا تبطلوا أعمالكم أي بعدم الإخلاص فيها. وبعض الحنفية والمالكية يقولوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يقولون يحرم إبطال العمل، نقول هذا عمل لم يلزم أن يتم، وإبطال العمل بعدم الطاعة وعدم الإخلاص. والله أعلم. فقال أخبرني ما طلب، ما فيش من ذلك إلا الحج والعمرة، فإنه بشروعه فيهما بالإجماع بعد نص الآية وأتم الحج والعمرة إلا يلزمه أن يتمهما. فمن شرع في عمرة تطوع أو في حج تطوع أصبح لازما لا يسأله أن يتركه باتفاق العلماء، كما ذكرنا لنص الآية وأتم الحج والعمرة إلا. قال فأخذني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، فقال أخذني من فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال له الذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب التوحيد. وله عن أبي أيوب رضي الله عنه قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ما له ما له أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ما له ما له ده تعظيم يعني أو بيان لحسن سؤاله، ما أحسن ما سأل. ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه، فتاكيد لانها الزكاه المفروضه الصلاه المكتوبه، قال وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، فدل على صدق هذا الرجل انه كان صادقا، وبذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم لانه من اهل الجنه. زي ما احسن ما سال بمعنى زيها هي نفس الكلام. وفي حديث ابن المنتفق رضي الله عنه في وكالته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ثنتان اسالك عنهما ما ينجيني من النار وما يجيني من الجنه، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى السماء ثم نكس راسه ثم اقبل علي بوجهي ثم قال لئن كنت اوجدت في المساله لقد اعظمت واطولت، فاعقل عني اذا واعبد الله لا تشرك به شيئا واقم الصلاه المكتوبه وادي الزكاه المفروضه وصم رمضان وما تحب ان يفعله بك الناس فافعل بهم وما تكره ان ياتي اليك الناس فضل الناس منهم. رواه احمد. وفي روايه لئن كنت قصرت في الخطبه لقد ابلغت في المساله، السؤال كان قصير جدا بمعنى طبا. قد أبلغت المسألة سؤال عظيم. اتق الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. يقول على علة ابن المنتفخ هذا هو رجل مرهن في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيحين، فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أخذها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الناقة بعد أن علمها. وابن المنتفخ قال فأخذت بخطام راحلة رسول الله أو قال زمامها، في أخذه قال صلى الله عليه وسلم خلي سبيل الراحلة، وفي رواية قال خلي طريق الركاب، فيشبه أن يكون هو صاحب القصة. وقد حفظ الصوم والحج زيادة على ما في حديث أبي أيوب، ورجاله رجال الصحيح، وهو السائل أعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم وأوعى له وأحفظ له وأضبط من غيره. المقصود من قولك عن الذي أخذ جناح بعوض مني جيدا، فضارب في ذهني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ابن غيره فهو شهيد مع قولك. أنا لم أوجب عليك أن تسلم مالك، هذا الإحسان، هذا كيف تصل إليه؟ لو قتلت دون جناح البعوضة لكان ذلك جائزا لك، لا يلزمك إلا الحق الواجب، ولكن الإحسان أن تعفو عن الناس وأن تسامحهم في حقهم، كما قال الله عز وجل جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر الله، فأوجب العدل ورغب في الفضل، فالتنازل عن الحقوق فضل وسماحة، وإنما يقع ممن أغناه الله عز وجل، ويعني الذي يستوفي حقه دائما يعني يكون فيه درجة من درجات البخل، وإن كان ليس هو البخل المحرم دائما، البخل طبعا المذموم المحرم أن يبخل بما هو حق عليه، أما أن يستوفي حقه دائما فذلك نوع من يعني الحرص الزائد الذي ينبغي تركه، والله أعلم. فالذي نخبر به فضل، وأما الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ العدل الذي من حق الإنسان أن يأخذ به. طبعا ما أخبرنا به إنما هو من ترغيب القرآن والسنة.